هدى وسماء. مرت سنون بل قرون تأتي والسيرة استعصت على الإتمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم مع برنامجنا المبدعون، وما زلت معكم ومع سلطان العلماء العز بن عبد السلام. حدثتكم في الحلقة الماضية عن هذا الإمام العظيم الذي هو من كبار علماء الشام، بل علماء الأمة، بل هو مجدد زمانه، مجدد ذلك القرن. 100 سنة لم يكن فيها أعظم من العز بن عبد السلام. وحدثتكم كيف أنه رغم أنه تأخر في طلب العلم لكنه أخذ العلم بجد، وهذا معنى أحببت أن أركز عليه قبل أن أذكر بعض القصص الهامة في حياته اليوم. معنى يا شباب أنه مهما تأخرتم في طلب العلم، بالإرادة بالجد تستطيعون أن تصلوا. العز بن عبد السلام لم يتفرغ للعلم الشرعي إلا وعمره 51 سنة، 51 سنة، وما مات إلا وهو سلطان العلماء ومجدد ذلك القرن. فانظروا، ما في شيء اسمه وقت متأخر راحت علينا، لا، مدام هناك إرادة. وهذه أحد معاني رباعيات صناعة المجد، صناعة المبدعين التي حدثتكم عنها. واحدة من الأمور التي تعين هو أن يأخذ الإنسان الأمر بجد وبإرادة شديدة. ثم حدثتكم أنه قد يكون هناك ظروف خاصة أو ظروف عامة تشكل شخصية هذا الإنسان، ومن تلك الظروف التي واجهت العز بن عبد السلام ظروف الاحتلال، احتلال الصليبيين لفلسطين وأخذها لقلب الأمة، مما أدى إلى أن بعض الملوك وخاصة المحيطين بفلسطين رضوا بالخيانة وتحالفوا مع الصليبيين ضد ملوك الإسلام الآخرين. بل كانت المصيبة الكبيرة أن هذا الحادث جاء بعد صلاح الدين الأيوبي، فكان من أولاده ومن بني أيوب كل واحد فيهم أخذ جزء من الدولة الإسلامية وسواها دولة خاصة فيه. حمص دولة، دمشق دولة، حلب دولة، مصر طبعا كانت دولة، وكلها يحكمها بنو أيوب، وكلهم بينهم صراعات. وتحالف حاكم دمشق الملك إسماعيل مع النصارى ضد الملك أيوب حاكم مصر، وهم كلهم أيوبيين. انظروا ماذا حدث. وعندها العز بن عبد السلام أعلن أن هذه خيانة من قبل حاكم دمشق، وأمر الناس بعدم التعاون معه، وانتقل العز بن عبد السلام إلى مصر. لما خرج إلى مصر استقبله الملك نفسه نجم الدين أيوب، وأحسن استقباله وجعله في مناصب ومسؤوليات كبيرة في الدولة. هذا أعظم عالم في الأمة اليوم. شوفوا هنا المعنى الجميل، ما قال والله هذا ليس بمصري، هذا جاينا من الشام يتولى مناصب محدودة والمناصب خاصة بأهل البلد. هذه مناصب علم، هذه ليس لها علاقة بأهل البلد، يتولاها الأعلم، والذي خاصة بيدي، يعني بعض الناس قد يكون أعلم لكنه خانع لأنه غريب ولا كذا، لكن هذا أعلم واستطاع أن يهد أركان دولة الشام بمواقفه الجادة. طبعا بعض الناس توقع أن الآن العز بن عبد السلام بعد المصيبة التي أصابته في مصر وفي الشام وجاء لمصر وتولى مصر، أن يقول هذه مناصب الآن توليتها ومن المصلحة أن نحافظ عليها حفاظا على مصالح المسلمين. يبدأ بعض الناس يطلعون الأعذار، ومن الجيد أن لا أعكر ما بيني وبين هذا الحاكم، خاصة أن الملك الصالح أيوب يعني صحيح معروف أنه عنده عفة عنده شرف، لكنه في نفس الوقت سبحان الله بعض الناس يجمعون المتناقضات. كان مع ذلك رجلا جبارا مستبدا شديد الهيبة. كانوا يقولون عن الملك أيوب هذا نجم الدين، يقولون ما كان أحد يستطيع أن يتكلم بحضرته ولا يدفع لأحد ولا يتكلم إلا جوابا لسؤال إذا وجه إليه السؤال. حتى ان بعض الامراء في مجلسه يقولون والله اننا دائما نقول ونحن في مجلس الملك الصالح ايوب لن نخرج من المجلس الا الى السجن، لان اذا اخطأ انسان ما يرحم، فرجل مهيب. واذا سجن انسان يقولون اذا سجن انسانا نسيه ولا يستطيع احد ان يكلمه فيه او يذكره به. فكان له عظمة وله ابهة وله هيبة والناس تخاف وملأ قلوب الناس بالذعر، سواء الخاصة منهم المقربين اليه او حتى العامة. ومع ذلك الان هذا العز بن عبد السلام سامي يعيش في مصر الان وتولي منصب، مع ذلك العز بن عبد السلام اخذ مبدأ في حياته، وهذا من اسرار العظمة، ان الانسان تكون له مجموعة من المبادئ يعيش عليها. انا تعلمت 3-4 مبادئ تعلمتها من هذه القصص لما كنت اقرأها وانا صغير. من هذه المبادئ التي تبنيتها لحياتي ان عقلي ليس للبيع، يعني اي واحد يقول كلام غلط او اقرأ كلام خطأ لاحد كبار العلماء في السلف او الخلف، اذا كان الكلام لا يدخل بالعقل لا يقبل المنطق، اسف عندي عقل يحكمني، عقلي ليس للبيع. ومن هذه المبادئ التي تعلمتها وبالذات من العز بن عبد السلام، لا اخاف من احد الا من الله عز وجل. اذا كنت مقتنع بمسألة ساقولها، اقولها بادب نعم، لكن في النهاية اقولها لا اخاف من احد. تعلمت هذا من كثير من العلماء، لكن ممن علمني هذا منذ صغري قراءتي لسيرة العز بن عبد السلام. واسمعوا لهذا الموقف العجيب. حدث هذا الموقف مع السلطان ايوب في يوم العيد. خرج موكب السلطان يجوب في شوارع القاهرة، والشرطة طبعا مصطفين على جوانب الطريق، والسيوف مسلطة، والامراء يقبلون الارض بين يدي السلطان، يعني كانوا هكذا فعلا ينزلون الى الارض يقبلون الارض هيبة وابهة. للأسف كانت عادة سيئة موجودة عند الامراء في ذلك الوقت اثباتا لولائهم وخضوعهم لهذا الملك. في هذا الموقف العظيم مع هذا الملك المهاب الذي له مكانة غير عادية، وقف العز بن عبد السلام وقال هكذا. الناس الان طبعا الجماهير مصطفى تحيي وتهني وفي موقف عيد، واذ بهذا الموقف بصوت يجلجل: يا ايوب يا ايوب! هكذا باسمه المجرد بلا القاب. فالتفت الحاكم الجليل نجم الدين ايوب: من هذا الذي تجرأ يخاطب باسم الصريح بلا مقدمات بلا القاب؟ يقولون كان هذا الملك الصالح نجم الدين ايوب كانوا ما يعني قبل اسمه، كانوا لما ينادونه حوالي 10 القاب قبل اسمه عشان يصلوا الى اسمه. الان هذا يناديه: يا ايوب! فالتفت واذ العز بن عبد السلام كان عمره في ذلك الوقت فوق 80 سنة على عصاه يمشي بالهوينة، فوق 80 سنة ويصرخ: يا ايوب! فوقف الناس مشدوهين، ووقف الملك مشدوه، وتوقف الموكب كله بانتظار العز بن عبد السلام، والكل سكوت. فلما وصل وابه يصرخ في الخليفة في السلطان: ما حجتك عند الله غدا ان قال لك الم ابوئك ملك مصر فابحت الخمور؟ قال: انا ابحت الخمور؟ هل يحدث هذا في مصر؟ قال: نعم، بلغني وتأكدت ان في مكان كذا وكذا حالة يباع فيها الخمور وغيرها من المنكرات، وانت تتقلب في هذه النعمة في مملكتك. فماذا قال السلطان؟ قال: يا سيدي، انا ما فعلت هذا، هذا من عهد ابي. فهز العز بن عبد السلام رأسه وقال: انت من الذين يقولون انا وجدنا ابانا على امه وانا على اثارهم مقتدون؟ فقال الملك: لا لا، اعوذ بالله، لست منهم. وامر الجنود فورا بإبطال هذه المسألة ومنع بيع الخمور في كل مصر. والعز بن عبد السلام اكتفى، هو الهدف ليس إذلال الحاكم، الهدف تغيير المنكر. فرجع العز بن عبد السلام إلى مجلسه يعلم طلابه ويدرسهم، يعلمهم مواقف البطولة، الشجاعة، كما يعلمهم حرام حلال، يجوز ما يجوز، يعلمهم الغيرة على الدين مثل ما يعلمهم الأحكام. ما قيمة أن يوجد طالب يحفظ القرآن ويحفظ الصحيحين ويحفظ السنن ويحفظ كتب الحديث والفقه ومع ذلك ميت الغيرة على الإسلام، لا يغضب لله ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يتمعر وجهه إذا رأى منكرا، يتطلع لمنازل الصديقين والشهداء ولا يفعل شيئا سوى الحفظ. ما قيمة هذا العلم؟ لما رجع العز بن عبد السلام إلى مجلسه جاءه أحد تلاميذه الإمام الجليل العظيم من أعظم علماء مصر الإمام الباجي، فسأله كيف حالك يا إمام؟ قال بخير والحمد لله. هو يريد أكثر من هذا. قال كيف فعلت مع السلطان هذا يا بني يا أستاذ، كيف فعلت هذا، كيف جرأت عليه؟ فقال يا بني رأيت السلطان في أبهة وعظمة فخشيت أن تكبر عليه نفسه فتؤذيه، فأردت أن أهينها. شعرت أن عنده غرور، الناس واقفة والعز والمجد والعيد والكذا، فخشيت أن يغتر، وإذا اغتر الحاكم بطش بالناس وهذا الناس ولا يلتفت ولا يهتم كما نرى بعض المغرورين. فإذا العز بن عبد السلام الآن هو لماذا فعل هذا؟ لماذا أعلن هذا الأمر على الناس؟ لأنه يريد أن يربي السلطان. هو يقصد نعم إنكار المنكر وفي نفس الوقت يعمل تغيير لمنكرين، المنكر الأول الحانة التي يباع فيها الخمر، لكن هو كان يقصد منكر أعظم، يقصد كسر هذا الغرور، هذه الأبهة، لأن الطغيان الذي إذا كبر في نفس الحاكم مصيبة على الأمة كلها، فأراد أن يقتلع ويزيل من نفسه. لذا قال العز لئلا تكبر عليه نفسه فتؤذيه. فقال له تلميذه الباجي يا سيدي أما خفت؟ الآن الباجي يريد أن يتعلم أسرار هذه المسألة، ما خفت؟ ما اهتزت نفسك؟ فقال العز بن عبد السلام يعلم الباجي ويعلمنا لا والله يا بني استحضرت عظمة الله عز وجل وهيبته فرأيت السلطان أمامي كالقط. ما رأيكم في طالب علم أصبح يخاف حتى من القط ولا يأمر ولا ينهى خوفا وطمعا؟ قارنوه بسلطان العلماء تعرفوا عظمة هذا الإمام. مزيد من هذه المواقف والمعاني بعد الفاصل إن شاء الله. ورحلتم يا أيها العظماء أهلا بكم مرة أخرى مع المبدعين، وحديثي اليوم الجزء الأخير من حديثنا عن العز بن عبد السلام سلطان العلماء. كنت قد حدثتكم عن بعض مواقف العظيمة التي هزت الدنيا وهزت الناس، كانت على مستوى الأمة كلها لما وقف جادة أمام الخونة الذين حالفوا الصليبيين ضد إخوانهم المسلمين. من مواقفه العظيمة كذلك ما جرى في مصر. في مصر بعد سقوط الدولة الأيوبية جاءت الدولة المملوكية. كيف جاءت الدولة المملوكية هذه؟ الأيوبيون عملوا شيء كان خطأ جسيم، ما أرادوا أن يعتمدوا على الشعب، خافوا أن الشعب يثور عليهم بسبب طبعا بعضهم بسبب خيانته وبسبب ضعفه إلى آخره، فتوسعوا في مسألة وهي استجلاب العبيد، مماليك، مملوك، عبد، استجلبوهم بالآلاف وشكلوا منهم جيوش، وصارت الدولة تعتمد ليس على الشعب وإنما على هؤلاء المماليك المستوردين. طبعا مع الأيام صارت جيوش كاملة مكونة من المماليك. طبعا مع الايام صار المماليك هؤلاء لهم قادة، والقادة فوقهم قادة، وفوق القادة هؤلاء يأتي رئيس للجيش ايضا مملوك. ثم تطورت المسألة فصار نائب السلطان من هؤلاء، وما زالوا مماليك تملكهم الدولة. طبعا هذه الظاهرة ما كانت موجودة في الشام، كانت موجودة اساسا في مصر. فلما العز بن عبد السلام جاء الى مصر وشاف هؤلاء وصلوا الى هذه المناصب، اصدر قرارا ان هؤلاء عبيد مماليك ليس لهم الحق في قيادة الناس واصدار القرارات والوصول الى الحكم، هؤلاء مماليك لابد ان يتحرروا اولا، اذا تحرر يصير مثل باقي الناس، لكن ما دام مملوك ليس له هذا الحق. فطبعا هذه الفتوى هزت مصر كلها، هؤلاء يسيطرون على مصر الى درجة انه فيما بعد قضوا على الدولة الايوبية وصاروا هم حكام الدولة المصرية، وبدأت معهم دولة المماليك التي توسعت حتى وصلت الى الحجاز. في بدايتها كانت المسألة هكذا، فكانوا ما زالوا مماليك لم يتحرروا ويديروا شؤون البلاد. فطبعا المماليك هؤلاء الكبار، طبعا اتكلمت صحيح هو مملوك اصلا، لكن الان صار يحكم ويقود وعنده قصر وعنده جيش يديره، هو اقوى من الملك، عنده جيش كامل يديره، فكيف يخضع لهذه الفتوى؟ فهددوه ان لازم تسحب فتواك. فعندها طبعا العز بن عبد السلام اعلن الفتوى، وهكذا عادت صدع بالحق، فاعلن الفتوى في المسجد وقال لابد من بيعهم، لابد ان يتحرروا اولا قبل ان يستطيعوا ان يديروا الامور. فطبعا الملك المماليك اضغطوا عليه، فامر العز بن عبد السلام بتغيير فتواه. فلما شعر ان المسألة صار فيها تغيير فتوى من اجل السلطان، ركب على بغلته واخذ ابنه الصغير معاه، ابنه الكبير تركه واخذ زوجته معاه، ومشى نحو الشام مرة اخرى رايح فلسطين. وصل الخبر في مصر ان العز بن عبد السلام غضب على السلطان وانه سيترك مصر، يقولون فخرجت مصر معه، حتى يقولون هكذا في الوصف، حتى خرج النجارين وخرج النجارون وخرج السباكون، يعني كل اصناف الامة، وخرج معه العلماء، ولم يبقى احد له شأن في مصر الا المماليك. وصل الخبر الى السلطان، قالوا له ذهب ملكك، اذا خرج الرجل خرجت مصر معه، ما يبقى لك ملك وانت تواجه كل الشعب. فارسل له يستلطفه وكذا، قال له ارجع ونمضي فتواك، انا اضمن لك ان الفتوى هذه سننفذها. فوافق، وافق بهذا الشرط، فرجع طبعا نائب السلطان الان من المماليك، فارسل الى العز بن عبد السلام قال ماذا تنوي ان تفعل؟ انوي ابيعكم، لازم تنباعون واموالكم ترجع للدولة، بعدين تصيروا احراف تصرفوا. فنائب السلطان هذا ما صبر، قال من هذا الذي يستهزئ بنا؟ فاخذ مجموعة من قادة الجيش اللي معاه وتوجهوا نحو بيت العز بن عبد السلام ليقتلوه. وصلت هذه الكوكبة الى البيت، ابن الشيخ واقف عند الباب شاف هؤلاء جاي قادمين على المنزل، فدخل على ابيه قال الحق الموت الموت، انجو بنفسك. قال يا بني والله اني لا اقل شأنا في نفسي من ان اقتل في سبيل الله، يعني انا اتمنى الشهادة لكن انا اقل من اني الله سبحانه وتعالى يرزقني الشهادة، انظر التواضع. وصلت المجموعة الى الباب، طرقت الباب بقوة، خرج العز بن عبد السلام بنفسه، واذا هذا نائب السلطان رافع السيف يريد ان يقتله. فلما رأى الشيخ فوق 80 سنة، لما رأى الشيخ وهيبته ومكانته سقط السيف من يده. طبعا جماعة لما شافوه بهذه الصورة لم يتحرك احد، فقال يا شيخ ماذا تنوي ان تفعل؟ قال لابد من ان تتحرروا اولا. قال من يبيعنا؟ قال انا ابيعكم. قال اين تصرف ثمنا؟ تأخذ انت؟ قال لا، يرجع الى الناس، يرجع الى الشعب، انتم اشتريتم باموال الناس تعود اموالكم للناس. فخضع نائب السلطان، نائب السلطان نائب الحاكم. فعندها جمع العز بن عبد السلام كبار هؤلاء القوم، طبعا هؤلاء ارسلوا اصحابهم معهم الاموال الضخمة حتى يشتروهم. طبعا العز بن عبد السلام مفتح، هذا من علامة الابداع دائما، ان الواحد عنده ذكاء عنده فطنة يعرف ماذا يدري، فهو يعرف ان اللي سيشتريهم هم اصحابهم. فماذا فعل امام الناس؟ بدأ يبيعهم امام الناس، فقال من يشتريهم؟ فرفعوا هذا الاصحاب السعر، فرفض، رفض السعر، وظل يغالي ويغالي في السعر حتى باعهم باعظم الاثمان، واخذ هذه الاموال وارجعها في خزينة الدولة لانفاقها على الناس. ولذلك من الالقاب الشهيرة للعز بن عبد السلام يقولون بائع الملوك. هؤلاء صاروا ملوك فيما بعد، بيبرس وقطز، وهذه ملوك مصر فيما بعد. فهكذا كان رحمه الله تعالى. من الاحداث الجسام التي وقف لها العز بن عبد السلام من مواقف العظيمة ما حدث مع المغول. تعرفون بعد الصليبيين جاء المغول، والمغول اسقطوا الخلافة العباسية في بغداد، وسيطروا على الشام، وسيطروا على مصر، على فلسطين، وتوجهوا الان نحو مصر، وصلت الاخبار الى مصر. في ذلك الوقت كانت الدولة الايوبية انتهت، والدولة المملوكية كانت قد بدأت، ويقودها سيف الدين قطز. فتحرك العز بن عبد السلام، انظروا الى جانب العظمة في شخصيته، ليس فقط علم، حول العلم الى حركة ونهضة في الامة، فحرك الناس نحو الجهاد في سبيل الله. كان المماليك يفكروا بعمل هدنة مع المغول، فرفض العز بن عبد السلام، قال نواجههم. وفعلا حرك الناس، ثم ذهب الى قطز بنفسه فحركه نحو الجهاد في سبيل الله، وصار شعار الحملة واسلاما. وتحرك سيف الدين قطز، وتحرك معه قادة الجيش ايبك وغيره، تحركوا كلهم معه، وتحرك الناس يحركهم العلماء، وعلى رأسهم العز بن عبد السلام. فكانت معركة عين جالوت الشهيرة العظيمة التي أوقفت المد المغولي. يقولون لولا هذه المعركة لسقطت أوروبا وأفريقيا في يد المغول، لكنهم هم الذي أوقفوها ببركة هذا الشيخ العظيم. هذا هو العز بن عبد السلام. يا طلبة علم، يا علماء، لا تكتفوا بحفظ المتون، حولوا العلم الى عمل، قودوا الامة انهضوا بها. بدون العلماء لن تنهض الامة. من ابرز الجوانب في حياة الشيخ العز بن عبد السلام والتي ساعدت على نجاحه ان العلماء الكبار كانوا متضامنين معه. ما كان العلماء يقفون عند العز بن عبد السلام ليقولوا هذا سرق منا الاضواء، كما يفعل للاسف بعض الناس، بعض الدعاة اليوم. انا رأيت هذا للاسف من بعض الدعاة. ما تتنافسون على ماذا؟ على دنيا؟ الأمة تخلفت وأنتم تفكرون في الدنيا؟ سرق منا الأضواء، هذا فعل وهذا فعل، ما أبقى لنا شيئا. بل كان العلماء يدا واحدة، العلماء العاملون. مما يدل على ذلك موقف عظيم جدا من أحد كبار علماء مصر، عبد العظيم المنذري. كان المنذري هو المفتي في مصر، هو إمام مصر، الامام عبد العظيم المنذري. فلما جاء العز بن عبد السلام من الشام، قال المنذري، قال قد كنت افتي ولم يكن الامام العز موجودا، اما الان فان منصب الافتاء متعين عليه. يا سلام، تنازل، ما ممكن افتي والعز بن عبد السلام موجود، هو اعلم مني. موقف جمال الدين الحصيري ايضا، لما غضب احد علماء امراء الشام على العز بن عبد السلام ومنعه من التدريس وفرض عليه الاقامة الجبرية، ذهب احد فقهاء الاحناف. العز بن عبد السلام شافعي، هذا حنفي، ما كان عندهم هذه الصراعات. يقولون ذهب جمال الدين الحصيري وكان فقيها مهيبا الى الحاكم في قلعته، ووقف على الباب وقال طلب اللقاء، فقال الحاكم دعوه، فدخل. فلما دخل قام اليه الحاكم وانزله بنفسه وقدمه وقدره. فلما وضع له الطعام قال ما الله ما اكل، ما جئت الى طعامك ولا الى شرابك. قال السلطان الحاكم قال يرسم الشيخ ونحن نمتثل مرسومة. قال ما الذي حدث بينك وبين الامام العز بن عبد السلام؟ قال كذا وكذا مثل القضية. فقال هذا الفقيه والله لو كان العز بن عبد السلام في الهند او في اقصى الدنيا لكان جديرا بك ان تسعى لان تحضره اليك، فانه شرف لك ان تملك امة فيها امثال العز بن عبد السلام. وظل وراه حتى استرضاه الحاكم. امثلة كثيرة وكثيرة. خلاصة المسألة، اين سر العظمة هنا؟ سر العظمة ليس حفظ المتون والسطور، سر العظمة هنا ان هذا الشيخ فهم ان القضية هي اكبر من قضية علم ومتون وحفظ، تجاوزت المسألة الى قضية احياء امة ووقوف امام باطل والتصحيح للحكام. يا ليت علماء الامة اليوم وطلبة العلم فيها يقتدون بهذا، عندها ستحيا الامة. لن تحيا الامة الا بالعلماء الذين يصحح الامة ويصحح حكام الامة. ارادة جبارة مع علم عميق، تجاوز العمر، طلب العلم وهو ابن 51 سنة حتى وصل الى هذه المرتبة العالية، ثم استعملها في النهضة للامة. رؤية واضحة مع إرادة جبارة تصنع المعجزات. تعلموا فنون صناعة الإبداع من العز بن عبد السلام. شخصية أخرى عظيمة في لقائنا القادم إن شاء الله. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله. ورحلتم يا أيها العظماء يا أنهرا صوتك هدى وسماء، مرت سنون بل قرون فاستكي والسيرة استعصت على الكتمان. يا مسعون وأنتم أنوار في بادل Thank you.